شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب مع الشيخ صالح الخضيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بإذن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وبإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بطلاب العلم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم في بداية هذا اليوم المبارك من هذه الدورة العلمية الصيفية في جامع الراجح في مدينة البريدة، والتي خصصت لعلم توحيد وأصول الدين. ولا شك أننا في هذا الزمن يمس الحاجة إلى العناية التامة بما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، فلا يخفى عليكم في هذا الزمن كثرة الفتن وتنوع الشبهات وتداعي الأمم من كل حدب وصوب. ولا شك أن هذه الفتن المتنوعة والمتعددة لا تقاوم إلا بعلم الراسخ، وأهم العلوم هو علم التوحيد، لأنه متعلق بذات الرب جل جلاله. ومن أهم الكتب المصنفة في هذا الباب كتابه الإمام المجدد لمن درس من معالم الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في هذه الجزيرة، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي ألفه الإمام المجدد الإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي رحمه الله تعالى. ولا شك أن الكلام في هذه الدروس على هذا الكتاب المفيد المهم يتطلب منا اختصار، لأن عدد المجالس لا تزيد على 12 مجلسا، ونحن إن شاء الله بعون الله تبارك عنوان المجد ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن فيه وجاء وبلغ الغاية فمرض. وجميع ما ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد في تبويبه من الأدلة والآثار إما ثابت بأصله وإما ثابت وصحيح من جهة أنه يدخل في باب الشواهد والمتابعات، فما من حديثنا مثلا في كتاب التوحيد إلا وهو بما أنه ثابت بأصله أو بما له من الشواهد والمتابعات. وكان الشيخ رحمه الله دائما كما يروى يردد للطلاب ويقول لهم: اعرف الله بأفعاله ووحده بأفعاله، اعرف الله بأفعاله ووحده بأفعاله. والتوحيد المطلوب العلم به هو الاعتراف بتفرد الرب جل جلاله بصفات الكمال، الاعتراف بتفرد الرب جل جلاله بصفات الكمال، والإقرار بتوحيده بصفات العظمة والجلال وإفراد وحده بالعبادة. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير، إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير، هذا هو تعريف توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية أقر به المشركون كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا أيضا هو السبب الأعظم لتفريج الكروب في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل على المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البحر إذا هم يشركون. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد هو مفزع الأولياء ومفزع الأعداء. التوحيد هو مفزع الأولياء ومفزع الأعداء. فأولياء الله إذا وقعوا في بلية وكربة وشدة ليس لهم إلا الله عز وجل، يفزعون إليه. كذلك أعداؤه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالتوحيد هو مفزع الأولياء لله وأعداء الله، وهو المنجي من الشدائد والكرب في الدنيا وفي الآخرة. وجميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها في ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. فكلما قوي التوحيد في والإخلاص لله عز وجل كملت هذه الأمور. كلما قوي التوحيد والإخلاص لله في القلب كلما كملت هذه الأمور. ومن فضائل التوحيد أنه يسهل على الإنسان فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه من المصيبات. ومن فضائله أنه إذا كمل لصاحبه كملت له خيرات الدنيا والآخرة. قال فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: اعبدوا ولا تشركوا، يعني امر بالعباده ونهى عن الشرك، فدلت على ان اجتناب الشرك شرط في صحه العباده، دلت على ان اجتناب الشرك شرط في صحه العباده. هذه الآية دلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. والشرك قوله ولا تشرك، والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقوله لا تشرك به شيئا، هذه شيئا يعني في سياق النهي، فتفيد العموم، يعني تعم النهي عن الشرك كله قليله وكثيره. وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة لأنها تضمنت عشرة حقوق، ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فهذا يدل على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك هو أعظم المحرمات. وهذا في تفسير التوحيد، وأن التوحيد هو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة وترك الشرك، وهذا هو وجه مطابقتها للترجمة التي ترجم بها الشيخ رحمه الله. وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يقول يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله تعالى: صراطي مستقيم. الرسول على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم سبيله إلى آخر الآيات. فإذا ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأن الإنسان إذا عقل تذكر وإذا تذكر خاف. وكان الشيخ رحمه الله قال كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين كما في الآية الأولى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية الثانية أيضا بين أوجب الواجبات، والثالثة والرابعة والخامسة بين الذي هو ضده والشرك الذي هو أعظم المحرمات. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمال فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله الا ان يعبدوا من لا يشركوا به شيئا. قلت يا رسول الله فلا تبشروا الناس؟ قال لا تبشرهم. التكفير اخرجه في الصحيحين. قوله اتدري ما حق الله على العباد اخرج السؤال من مساله الاستفهام ليكون اوقع في النفس وابلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم جل جلاله وتقدست اسماؤه من عبادته وحده لا شريك له. حق الاله عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقوله ما حق العباد على الله، العباد ليس لهم حق واجب بالعقل كما يزعمه المعتزله، لكن الله جل جلاله كتب ذلك على نفسه تفضلا منه واحسانا. ما للعباد عليه حق واجب مكلف ولا سعي لديه ظاهر، ان عذبوه فبعدله او نعمه فبفضله هو الكريم الواسع. فالعباد لا يجيبون على الله عز وجل شيء. قال شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق انعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابله كما يستحق المخلوق على المخلوق. فان المخلوق اذا عمل لك شيئا بأجرة فاعطيته اجرته كان مقابل عمله، يعني ليس لك فضل. اما الله جل جلاله فانه هو الذي اوجب على نفسه وكتب على نفسه الرحمه واوجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق سبحانه وبحمده. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يوحدوا بالعباده يفيدوه بالصلاه بالنذر بالذبح كله لله. وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بالدعاء، فلا يدعون الا الله عز وجل. ويتجردون من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن ناتيا من عباده الله عز وجل وحده لا شريك له، بل هو مشرك جعل الله ندا في عبادته. حق الله على العباد ان يعبدوه، اصل العباده التذلل والخضوع، والعباده هي طاعه الله عز وجل وامتثال ما امر به على سنه الرسل. قال ابن القيم عباده الرحمن غايه ربه معدن لعابده هما قطبان وعليهما فلك العباده دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالامر ومداره